موفق ان شاء الله دكتور. موفق الله يرحم المرحوم ومرحوم يا رب. انت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي قوينا أحللنا لك أزواج يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات وكل من يلقاه يسعد حوضه الصافي المبرد لكل من يعشق محمد نعم وما ملكت يمينك وما Oh. وبنات خالك وبنات خالتي. وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة من تشاء منهن وتؤوي ارتضيت ممن عزلت فلا جناح ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا ترجي من تشاء ترضئ من تشاء ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم فخر اليوم مولانا وشرف أن يكون بيوت في الجنة لا فخر اليوم كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما قال له يا حبيبي لم تعرف من أنا أنا فيك أحيا منذ بدئك كان غيبت عنك لفترة ورأيت يا رسول الله أن لقاءنا قد حان والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء لا يحل لك لا تحل لك لا يحل لك لا تحل لك لا تحل Thank you. لا يحل لك لا تحل لك لا تحل لك النساء وكان الله على كل شيء رقيبا يا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق بغير يا أيها الذين آمنوا أمر دنيا لا تفكر وانظر الغالي محمد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما أنا تخفوه فإن أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا. بالله عليك يا شيخ أشرف، لا أقسم بهذا البلد من مقام الصبا الجميل دي. عشان خاطر كده غزل القلوب يا شيخ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أنظر عليك يا عم الشيخ، ربنا يزيدك من نعيم إن شاء الله. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا ولسانا فلقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات تتم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة، وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو نجح حمادي، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محفظة يا أولاد، لو أي حد يجي باسم مصطفى سيد، بارك الله فيك. شرف له كله ان شاء الله. سكننا عليك. لا مش تقول لا سيد ما شاء الله عليك. السلام عليكم. ماشي يا عم.